عليه صلاة الله ثم سلوه، فلم أك عن مدح النبي أتوقف. هدى المنحى منا معجبي، لست أعجب لشيء من الأشياء سواه وأرغب. رسول سماه صادق، ليس ناطقا بشيء سوى وحي الإله ويعرب. فحق يقين ما سواه مشكك ومحتمل، تحقيقه الدار يتعب. فمن لي سوى الهادي يروم قيادتي، فذاك المعنى وهو أشقى وأخيب. فلم أرضى تغييرا ولست مبدلا، فمذهب غير لا شمي لست أذهب. ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى، وقد خاب من يبغي وجاجي ويطلب. على السلف الأعلام رضوان ربهم، فقد درسوا نهج الأمين وهذبوا. وليس لهم شيء سوى قفو أحمد، وليس لنا بل ابتداء أن يعقبوا. على ذا درجنا لا ملام، فكلنا عليه اختيارا كيف ينحو أبو. ألا فاشهدوا أني أحب محمدا وأبغض كفرانا كنار تلهب. ألا فاشهدوا أني أحب محمدا وأبغض كفرانا كنار تلهب. أحب إلي من والدي وأحب إلي من وليدي ووالدي ونفسي وأهلي، بلها ما ليس يحسب. أحب لذات الله حقا، وإنني حلالي إيماني ونهجي مؤذب. فإن فاخر الأقوام حقا، فإنني أفاخر بالهادي الأمين وأطرب. وربي ورب الله حقا، فلم أقف لتهديد جبار حجايا تقلب. فلم أرجو مخلوقا، ولست بطامع لشخص سوى شخص لربي يقرب. وقوفي لدى باب المهيمن دائما، وفقري إلي لا لملك يحجب. غنيت به يكفي لفقر وفقتي، يلين القواسي وهو مانايا يخصب. ويدني بعيدا والمنال ينيل، فأفضل من يعلي ومن قد يرتب. صلاة وتسليم على خير هاشم مع الآل طرا ضم من كان يصحب. هدى المنحى منا معجبي، لست أعجب بشيء من الأشياء سواه وأرغبُ.